والنائم يغتسل ثم يقضي الصلاة. نعم. قال: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. نعم، هذا بالإجماع، إن من جحد صلاة العناد كفر إجماع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل صلاح العلم هذا بمن أسلم في بلاد بعيدة في بادية بعيدة ونطق بالسالفين وأنكر وجوب الصلاة وهو لا يعلم يعرف، لأنه معلوم يعلم بأن الصلاة واجبة وأنها وأن الله تعالى فرض في اليوم والليلة خمس مرات، فإذا عرف ذلك وأصر حكم الكفر على ذلك. قال: ولا يحل تأخيرها عن قال ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا تأخيرها قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. نعم، ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو مسافر. مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي أن يجمعها مع الآخر وكذلك المريض، لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر. هذا يغلط في بعض الناس، بعض الناس يظن المريض إذا جمع يقصر، لا، المريض يجمع ويتم الصلاة، يجمع الظهر مع العصر أربعة وأربعة، الظهر أربعة والعصر أربعة، أما المسافر يجمع ويقصر. فهذا لا بأس، إذا نوى التأخير وهو يحل له الجمع جاز له ذلك. وكذلك كان مشتغلا بشرطها، مثلا بشرط الطهارة، مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بدون اختياره، أو مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب يشتغل بالشرط، الشرط العظم شرط الشرط بشرط الصلاة، هذا لا بأس. أما لغير العلو فلا يجوز التأخير. نعم. وكذلك الناسي هو والنائم هذا معلوم حتى يستيقظ وحتى يتذكر، أما إذا أخرها بدون عذر اختلف العلماء إذا أخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مشتغلا بشرطها ولا متأولا. قال بعض أهل العلم، قال الطائف من العلم يكفر فيكون مرتدا، يقول النبي من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال آخرون إنه لا يكون مرتدا يقضيها، ولكن جريمته أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل لوالديه والمرابي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. بلى يصلي، إذا لم يجد شيء يصلي، لكن قال أعلم يصلي ثم في جالس، لكن هذا وجب مشتغل بشرطها خيط الثوب. ظاهر كلام المصنف أنه مشتغل بشرطها في هذه الحالة، شرط الوضوء يتوضأ، أو وجد الماء ولكن الآن يستخرج الماء من البئر يتوضأ الآن وفي آخر الوقت. نعم. ها؟ إيه هذا ما يبي في التأخير في صلاة الوقت لا، لكن هذا عذر له في ترك الجماعة إذا كان شوش ذهنه يأخذ ما يسكن نفسه حتى يقضي على الصلاة، لا ما يؤدي إلى تأخير الصلاة، أما إذا كان يؤدي إلى تأخير صلاة الوقت لا، صلي. نعم. نعم. لا لا تشك. ما ليس لا يجمع الا من كان له عذر، مريض، مسافر، ما هذا اسباب صراحه ما ولا سيما في هذا الجمع امراض كثيره اذا كل النساء تجمع. وكذلك ايضا الخباط اللي يقول انا اجمع ايضا شغال 24 ساعه في المحبط واللي في المناجم واللي في المعامل هذا اسباب. نعم. قال: فان تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا فان تاب والا قتل. نعم. إذا ترك استتاب ثلاثة أيام فإن أصر قتل، قتل حدا على كما على مذهب المصنف رحمه الله. وقول الثاني أنه يقتل كفرا، والفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يغسل ويصلى عليه ويسمع المسلمين في مقابرهم، وإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين في مقابرهم، يقتل على كل حال إذا قتل. لكن قصده هل كفر او حد؟ وحكم الحاكم يقع الخلاف، القاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يوفر الرسول عليه، وإن قتله وحكم بعدم كفره قتله حدا يغفر ويصلى عليه ويسلم المسلم في مقابله. قاعدة عند أهل العلم أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، حاكم القاضي إذا كان فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين أفضل عصيحة. نعم. قال باب الأذان والإقامة. نعم. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة تسمى أذان لأنه إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس خاصة، أما صلاة الاستسقاء صلاة العيد فلا ينادى لها، صلاة الكسوف صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة، أما صلاة العيد لا يقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا شيء، وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وصلوا، فلا ينادى صلاة العيد ولا ينادى صلاة الاستسقاء، وإنما هذا خاص بصلاة الخمس، وصلاة الكسوف ينادى لها صلاة الجامعة. نعم. ها كذلك. نعم. نعم هذا إذا كان تعمد هذا أستجمع العلم أنه يكون مرتد رضي الله عنه وفتيب السماحة الشيخ الشيخ عبد الإمام رحمة الله عليه أن الذي يعتاد آخر الصلاة لا يصل في الإمام الشمس يكون مرتد، قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلىها لكن يكون كفر كفر أفضل، يكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والسارق الخمر والعقل والديه، حجة من قال الكفرة حديث البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر تركها حتى خرج الوقت بدون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، والحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعل ما تفوته الجماعة، والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم. قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم هذا الأذان ولا. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم للرجال دون النساء، أما المرأة ليس لا عليها أذان ولا إقامة، صلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة، لا يشرع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل، والأذان والإقامة جهل، فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المنفرد نعم المنفرد إذا كان في البرية يؤذن ويقيم. ها نعم. القول بالوجود قول قوي لأن كل صلاة لها أذان وإقامة، لما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك ترفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى قوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن شجر ولا مقيم. وفي حديث مالك بن خيرك إذا كنتما في سفر فأذنا ولأمكما أكبركما، والأصل الأوامر الوجوب، المهم يتأكد في حق المساوي إذا كان وحده يؤذن فيتساهل، أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا أذن ولا يرفع صوته بأنه نفسه، وإلا الأذان في البلد حصل به المقصود. نعم. ولكن يقيم لا بد أن يقيم. نعم. قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه. نعم وهذا أذان بلال، خمس عشرة كلمة وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة، أذان بلال خمس عشرة جملة، تكبيرات أربع الله أكبر الله أكبر في أولها، والشهادتان أربع ثمان، حي على الصلاة حي على الفلاح أربع اثنى عشر، التكبيرتان الله أكبر 14 والتهليلة 15، هذه 15 جملة أذان بلال. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم محذورة يؤذن في مكة نوع آخر من الأذان لما فتحت مكة، وكان صوته جميل، كان سمعه بعض الشباب الصغار يؤذنون قبل أن يكتم يسهرون، فقال ما هذا الصوت الجميل، فأتي به فلما أسلم أمر بأن يؤذن للناس وعلمها ترجيع فيه زيارة أربع جمل الشهادتين. ترجيع معناه هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما الصوت. إذا كبر أربع تكبيرات قال سرا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرجع يرفع بها صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم ترجيع لأنه رجع إليهم مرة أخرى سيكون 19 جملة. وهذا نوع من الأذان، الأذان أنواع والإقامة أنواع، لكن الأفضل أذان بلال أفضل لأنه هو الذي يؤذن به في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقامة أنواع والأذان أنواع والتشهد أنواع كما مر في صحيح مسلم، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد ابن عباس، والاستفتاحات أيضا أنواع عدة الاستفتاحات، فإذا أتى بنوع منها فقد فعل المشروع. نعم يسر بينهم يسمع القريب منه. نعم الظاهر ان هذا امر مستقل، لكن اذا ينبغي ان يكون الاقامه تناسب الاذان. الاذان امر بلال ان يشفع الاذان ويسر الاقامه. اذان اقامه بمحذور ايضا فيها زياده، شك بعض جمل الاقامه. نعم قال والإقامة إحدى عشرة. هذه الإقامة إقامة يقولها في البلاد، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام الصلاة، قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فرض إلا التكبير في أولها والتكبير في آخرها وقد قامت الصلاة. شف يقول إحدى عشرة جملة. نعم قال وينبغي أن يكون الإقامة التي علمها النبي أبا محذورة فيها زيادة على إقامة بلال. هنا قريب من 15 جملة. نعم نعم تكبير جاء التكبير الأول أول سنة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. نعم قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. نعم هذا صفة المؤذن أمين صيت عالم بالأوقات أمين، لأنه مؤتمن على الناس يخبرهم بدخول الوقت ويصلون ويخبرهم بدخول وقت الفجر فيلزم الصائم امتنع عن الأكل ويخبرهم بأذان المغرب فيخبر الصائم، فلا بد يكون أمين صيت حتى يسمع صوته عالم بالوقت، لا بد من هذه الصفات توصف المؤذن. اما اذا كان هو امين بثقه فلا ينبغي ان يكون مؤذن. كذلك اذا كان صوته ضعيف لا يبلغ، كذلك اذا لم يكن عالم بالاوقات جاهل بالوقت ما يعرف فلا لا بد يعتني يكون عنده عنايه بالاوقات، لا بد ان يكون صيتا أمينا. هذه الصفات لا بد منها في المؤذن. نعم قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم هذا باب الاستشفاء، قائم على مرتفع حتى يسمع صوته صوت في المسجد أو في منارة. الآن جاء المكبرة تبلغ يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس ثم يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابه صحيح قال. لكن الافضل ان يكون متطهر توضي متطهر، فلو اذنه على غير طهاره لا باس، لان كان يرضي الله على كل احوال كان صائما هذا هو الافضل. فلو اذن جالس حصل المقصود، لكان خلاف الله ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم ويستحب. نعم ويستحب. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة فلا يؤذن القبلة عن يمينها وعن شمالها. نعم نعم صابر لا صح صابر صح هو موقوف نعم ها نعم الأصل أنه ما يمكث لكن قد لا يقل له مكث يعني كان مرور يسير أو يؤذي صغير المسجد نعم. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه نعم حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة ولا يزيل قدميه عن مكانه يعني ما يستدير قال بعض العلماء يستدير الحيعلتين يستدير والصواب أن لا يستدير قدماه ثابتتان وإنما يستدر بعنقه يلتفت بعنقه أما جسمه فهو ثابت نعم لا لا لا لا يلتفت لا لأن إذا التفت المكبر اختل الصوت يضعف الصوت ومن قال أنه يلتفت يسير يعني عمل بالسنة فلا هو وجه نعم نعم سنة نعم قال ويجعل اصبعيه في اذنيه نعم. ويترسل في الاذان ويحجر الاقامه يجعل اصبعيه في اذنيه حتى يكون انجع لصوته كلام على الشارع ويجعل اصبعيه في اذنيه ها فقط الحديث فقط الحديث الحديث أو من أول حيث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو بكر قال حيث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء حمراء من عدم من عدم من جل ها شيخ نعم هذا معروف بجحيفة عندك شيخة ها المعروف بجحيفة نعم ما يعرف بجحيفة وأذن بلال وجعلت تتبع ها هنا وها هنا يمينا وشماما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح متفق عليه وفي لفظ ولم يستجب واتبعاه في أذنيه فواه في أذنيه نعم ولا ذكر سنة اللفظ هذه الزيادة ونستدر نتكلم عليها هذا من؟ كم؟ قال ولم يستجد مصرع في أذنية قال إيش؟ نعم الحكمة واضحة في هذا لأنه إذا وضع مصرعي في أذنية صار عنده للصوت ما يسمع الصوت لكن هذا يدعوه الى ان يرفع صوته نعم ايش وضع اصبعي في اذنيه نعم قال فاذا بلغ الحيعله التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه نعم قال ويترسل في الاذان ويحضر الاقامه هذا السنه الله يترسل يعني لا يسرع لا يسرع في الاذان قال الله يسرع في الاذان يترسل لانه يعني اعلام بدخول الوقت يقول الساكن هذا الله أكبر ثم يسكت قليل الله أكبر والأولى ألا يقدم بين تكبيرتين يقول بعض المؤذنين الله أكبر الله أكبر وإن فعل هذا فلا حرج لكن الأفضل أن يقف على رأس كل جملة كل جملة منفصلة عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ترحل يفسد الجملة مستقلة تكون سكتة أما الإقامة فإنه يحضرها يثبت فيها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هذا إعلام بإقامة الصلاة للحاضرين بخلاف الإعلام فإنه إعلام بدخول الوقت للغائبين لمن لم يكن في المسجد ولهذا أمر بالإعلان لترسل في الإعلان وأن يحضر الإقامة يحضر الإسلام نعم يجعل الصراط أربع مقرون لا لا يتأول على أي شيء. الأصل الأصل هذا. قال الله أكبر الله أكبر. لما سمعوني قال خرجت من النار. الأصل هو هذا. كما أن الأصل في قراءة القرآن الوقوف على رأس كل آية. الوقوف على رأس كل آية. نعم. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحياة أيضا من الأشياء التي يقع فيها بعض المؤذنين بسبب الجمع بين الجمل أنه طالهم يلحن الأذان يطرب به وبعضهم أيضا يجعل التكبيرتين غير متناسبتين. التكبيرة الأولى يسرع فيها والثانية متناسبة. الله أكبر الله أكبر الأولى تقصرها والثانية مدها ينبغي أن تكون متناسبة. لماذا التكبيرة الأولى يسرع فيها والتكبيرة الثانية مدها؟ هذا كله ناشئ عن الجمع بين التكبيرتين. فإذا ترسل وفصل كل تكبيرة عن الأخرى ما كان في داعي لأن يخالف بين التكبيرتين كلها متناسبة صوت متناسب. نعم. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين. نعم هذا خاص في صلاة الصبح في الأذان في أذان الفجر وليس في الأذان الأول الذي ينادى به كما يظنه بعض الناس يظن أن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. هذا الأذان الأول هذا التنبيه وقد تكون الصلاة خير من النوم وقد لا تكون في ذلك الوقت قد يكون في محتاج للنوم لكن الفريضة هي الصلاة خير من النوم بلا شك. لكن بعض الناس تعلق بما جاء في بعض الروايات أنها جعلها في الأذان الأول قد تكون النوم في الأذان الأول وهذا المراد به الأذان الأول يعني الأذان الذي يؤذن به لصلاة الفجر والأذان الثاني هي الإقامة يعني الإقامة ثم أذان ثاني ثم الأذان الأول هذا الأذان للصلاة والأذان الثاني هي الإقامة يعني هذا أذان وهذا أذان. الأذان الأول إعلام بدخول الوقت والثاني إعلام بإقامة الصلاة ويدل على هذا الحديث بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة يعني بين الأذان والإقامة ثم الإقامة أذان. نعم. يقول الصلاة خير من النوم لأن في الحديث سمعة المؤذن فقولوا مثل ما يقول وفي لفظ إلا في الحياة على سيد فقول لا حول ولا قوة إلا بالله جعل السنة وصلاة خير من يقول مثل داخل تقول إذا سمعة المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحياة على سيد الحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم. قد ذكر بعض الفقهاء استحنا بن وغيرهم أنه يقول أنه يجيب إذا قال صلاة خير من النوم قال صدقت وبرد صدقت وبرد لكن هذا اجتهاد تعريفي صدقت وبرد والحديث عام إذا سمعه المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولم يستثنى إلا حياراته في حياراته. نعم. والإقامة كذلك يجيبه صحيح لأن هذا مكان. نعم يجيب المؤذن. نعم. لا ما فيها أنه قرنها إنما فيه ذكر ذكر التكبيرة فيه. نعم. قال ويقول في أذان ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن قال ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني لا يجوز الأذان قبل وقت الأوقات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء يحرم الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر خاصة يجوز له الأذن قبل الوقت لكن بشرط أن يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت أو يكون معه مؤذن آخر. نقول له إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن مرة أخرى بعد دخول الفجر أو يكون معه مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. أما الأوقات الأربعة فلا يؤذن إلا بعد دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. هذا في الشقاق لا أصل منزلين لكن مغرب قبل ما يجب ما يجب أبدا ولا بشيء يجب لأن هذا هذا أولا لا يجوز محرم لأن ما دخل وقت الصلاة إخبار بغير الواقع حي على الصلاة ينادي في غير قبل دخول الوقت وثانيا أنه يترتب على هذا ربما بادر مريض وصلى أو امرأة صلت في بيتها قبل دخول الوقت وربما أفطر أيضا الصائم قبل دخول الوقت ترتب عليه مفاسد لا يجوز ولو بشيء يسير لابد يتحقق إذا عاد الصائم فك يصبر ينتظر وفي داعي إلى العجل نعم لا مثلا فيها تفصيل إن كان يغلب على ظنه أن الوقت دخل فصبر أما إذا كان يغلب على ظنه أنه أو يشك في دخول الوقت فيقضي هذا الصوم لأن الأصل بقاء النهار يقضي هذا اليوم نعم وين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يعني الأذان الذي بين يدي الإمام نعم هذا المسألة فيها كلام لأهل العلم ينبغي للخطباء يعني أن يكون الأذان الثاني بعد دخول الوقت وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح صلاة الجمعة إلا بعد دخول الوقت حتى إن البخاري رحمه الله جزم في ترجمته الأذان بعد دخول الوقت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى منتصف النهار وكذلك أبو بكر وعمر فجاء تعميم سماحة المفتي رحمة الله عليه وعمر من قبل الوزارة على الخطباء بأنهم لا يؤذنون إلا بعد دخول الوقت أولا لأن جمهور العلماء يرون أنها الأصح الصلاة الجمعة لا تصح الجمعة إلا بعد الأذان وثانيا أنه هذا فيه فتح باب للكفالة الذين يفتحون البقالات والمحلات يفتح وإذا قيل له كيف قال صليت مع الخطيب المبكر هذا الإمام المبكر ولكن مع هذا لا يزال بعض الخطباء يصرون على الأذان الدخول قبل الوقت ما الداعي لها هي 10 دقائق وربع ساعة أكثر العلماء يرون الصلاة غير صحيحة فكيف تخاطب الجمعة ثم وأيضا كذلك الآن حتى أن بعض الخطباء نبه وأصر على حق يأتي مباشر نبه تعميل ومع هذا كيف يعني يخاطب الإنسان بهذه الفريضة العظيمة ما في داعي إلى العجلة وإن كان الصواب الصواب أنه تصح هذا الصواب الصواب أنه تصح قبل دخول الوقت صلاة الجمعة لأنه جاء في حديث في سنن في غير صحيح سنن ما يدل على جوازها هو مذهب الحنابلة وغيرهم لكن مع هذا كله ينبغي الخطيب يحتاط فيه ما دام الآن أكثر العلماء جماهير العلماء على أنه لا تصح إلا بعد دخول الوقت وفي تعيين من ولاة الأمور أيضا يلتزم الحمد لله إذا دخل الوقت على التقل على العادة إذا دخل الوقت تدخل ويعلم نعم قل الصواب أنها تصح الصواب أنها تصح قبل دخول الوقت نعم ما في تحديد ما في تحديد لكن هو الأذان الذي قبل دخول الوقت تنبيه والتنبيه يعني يكون في وقت كافي يكون في وقت كافي أما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وفضل من خلافة عثمان ما في أذى الجمعة إلا الأذان بين الإمام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذنا أن يؤذن على الدورة مكان ينبه الناس إذا أذن قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعة إلى أربع أي حسن أما أن يكون الأذان الثاني مقارب الأذان الأول ما يحصل وما يحصل التنبيه المقصود التنبيه تنبيه حتى يستعد الناس ويتهيأ الناس توضأ ويغتسل المغتسل أما ما يفعل الآن في الحرمين الآن الأذان الأول مع الأذان ما يحصل لما يحصل يعني أقل شيء ما يكون نصف ساعة بين الأذان الأول والثاني لا ما يظن يعني هذا الأول تنبيه هذا تنبيه فلا أرى أنه يصلي ركعتين. نعم. قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. نعم يعني يجيبه إلا في الحياتين كما جاء في الحديث الآخر فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويشبه هذا الصوت حول منه فقول مثله. نعم انتهى باب شراء الصلاة. نعم ها فاسق ما ينبغي أن يولى لأنه غير مؤتمن شرط أن يكون حميد إلا إذا لم يجد غيره لا ما ينبغي أن يولى ينبغي أن يكون غيره. نعم نعم إذا كان موضوعه صور الحال وإذا كان معلوم عنه فلا ينبغي أن يولى. نعم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. نعم بعد الأذان يصلي على النبي ويدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة ورحمة مقام محمد الذي وسع إنك لا تخلو بعد. بعد الأذان الأولى نعم ماذا يقول؟ مثل ما جاء مرة في صحيح مسلم إذا انتهى من الشهادتين يجيبه الوزير ويقول أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم إذا كان على الهواء لا بأس إذا كان على الهواء لا بأس تجيب لأنه لأن هذا المؤذن حقيقة أما إذا كان تسجيل فلا. نعم نعم يصح هذا إذا كان مميز وعاقل فاهم. نعم بعض المؤذنين يؤذن في غير فضل يخرج من المسجد لا بأس كيف كما سبق يتوضا ويأخذ ويغفر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة وهي ستة أحدها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم باب شروط الصلاة هذا باب معقود الشروط التي تتقدم الصلاة شروطها لا تسبقها بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة والشرائط والشروط تكون متقدمة. الشرط الأول الطهارة الطهارة من الحدث والطهارة أيضا من الأنجاس هذا الشرط لصحة الصلاة. أما الطهارة من الحدث من الحدث الأكبر والحدث الأصغر الحدث الأصغر يقول الذي يقول لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو الشحاد ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو رواه الإمام مسلم في صحيح. صلاة الصلاة إلا بالطهارة لا بد أن تسبق الطهارة الصلاة فالشروط متقدمة وكذلك أيضا لا بد أن يتطهر الإنسان من الخبر في بدنه يكون من النجاسة يكون طاهر الثوب والبدن والبقعة ثوبه طاهر وبدنه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر فإن صلى في ثوب نجاسة أو بدنه نجاسة أو بقعته التي يصلي عليها نجاسة أو لم يتوضأ فلا يجمع المسلم وإذا نسي وصلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة. أما إذا نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه فصواب أن الصلاة صحيحة لأن هذا باب الترك باب الشروط والوضوء من باب الإيجاب فالوضوء إذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة فالرضاء إذا تذكر ويعيد وإذا صلى في ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة فإن علم في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن إذا كان الثوب في مشلح يرمي المشلح ويصل في صلاته وإذا كان عليه الثوب لا يخلع الثوب ويقطع إذا كان عليه السروال ساتر وإلا ممكن قطع الصلاة وغسل النجاسة وصلى الصلاة. نعم الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم، الصوت الثاني الوقت لا بد أن تكون صلاة في الوقت، فإن صلى قبل في الوقت فلا تصح. إجمع المسلمين. يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبرائيل في يومين متواليين، أمه لصلاة الظهر في اليوم الأول في أول وقتها، صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وأمه لصلاة الظهر في آخر وقتها قرب العصر، وأمه لصلاة العصر عند استقرار الشمس، وأمه لصلاة المغرب عند مغيب الشمس، وأمه لصلاة العشاء قبيل نصف الليل، وأمه لصلاة الفجر قبيل طلوع الشمس، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلا بد أن تكون الصلاة في الوقت، فإن صلى قبل الوقت فلا تصح به مع المسلمين. وإذا صلى يظن أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل أعاد الصلاة. نعم. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. مثله. مثله. ووقت العصر. هذا وقت الظهر. من زوال الشمس إذا زارت الشمس إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر. إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. ثم يدخل وقت العصر. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. نعم، وهي الصلاة الوسطى هي الوسطى على الصحيح. يقول لك: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء في بعض النصاح التفسير: الصلاة الوسطى صلاة العصر. لما جاء في الصحيح أن النبي قال: شغلونا عن الصلاة، شغلونا، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا هو الصواب. وقيل صلاة العصر الوسطى صلاة الفجر، وقيل صلاة الظهر، فالصواب أنها صلاة العصر، لأنها صلاة بين صلاتين نهاريتين وصلاتين صلاتين ليليتين. لكن بعض العلماء قال الصلاة الوسطى من الوسط وهو الخيار، قل اجعل لكم مثل الوسط، من صلاة العصر إلى خرج وقت الظهر إلى صلاة الشمس. نعم. ثم يدخل وقت الضرورة، من صلاة الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت الضرورة، ومن مصير ظل الشيء مثله إلى صلاة الشمس هذا وقت الاختيار. نعم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. نعم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. نعم، هذا وقت المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وقارب ساعة وعشر دقائق تقريبا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الشمس. يعني تقريبا ساعة وربع ساعة تقريبا من هذا. نعم. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، يعني من مغيب الشفق، يطلع من مغيب الشفق إلى نصف الليل. نعم. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر. نعم، وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق، خلاف الفجر الكاذب إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يظلم، أما وقت الفجر فإنه ينتشر عاجل قبل المشرق. ولقد الثالث حديث جليل، وفي حديث أبي الدرداء في تحديد الأوقات، والنبي يحدد الأوقات هكذا، قال: وقت الظهر من زوال الشمس إلى ظل كل شيء مثله، وقت العصر إلى صلاة الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغيب الشفق، وقت العشاء، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليه. من كل ما يقول في الجماعة أفضل مثل في أول وقتها. ما هي؟ في المرأة مثلا، يعني صلي في أول وقت. نعم، الصلاة في أول وقت أفضل، إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليها فهو تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان في البلد يصلون الناس حتى لا يكون هناك مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة، من يريد أن ينام. لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة واتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليه فتأخيرها. صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وأحيانا كما في الحديث: إذا رآهم اجتمعوا وعجلوا إذا رآهم تأخروا أطلعوا تأخر. نعم. نعم الفجر الثالث يكون نور في الوسط ثم يظلم مثل ذنب السرحان الذئب. أما الفجر الصائم كما جاء في حديث السرحان كذا. نعم. ومن كبر لي نعم لا هذا وقت الضربة في حديث الضربة وقت العشاء إلى نصف الليل تحديده يختلف في الليل في الشتاء والصيف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل ست من الصيف من غروب الشمس إذا كان مثلا غروب الشمس على خمس ونصف وطلوع الفجر كم خمس وربع يقسم هذا الصيف كم يكون يعني من خمس ونصف 12 ساعة إلا ربع 6 ساعات عشر ربع تقريبا او كذا 11 نصف الليل لا الليل طويل ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها نعم ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت إذا كان معذور مثل حائض طهرت ثم صلت لكن لا يجب أن يصلي مؤخرها إلى بعد صلاة الشمس يجب لكن لو كان أحد أهل الضرورة وكبر فإنه أدرك الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت يعني في وقتها وهذا لمكان معذور نعم والصلاة في أول الوقت أفضل نعم إلا في العشاء الآخرة نعم صلاة الوقت في أول الوقت أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها مر هذا الحديث البخاري في نفس الاثنين حديث سئل من أي الصلاة في وقت أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال بحب في سبيل الله والصلاة في وقتها أفضل الأعمال نعم والصلاة في أول الوقت نعم. أفضل نعم في الخلاف أخلاف هذا مشهور من العلماء من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متأول لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي هذا مثل لا حيلة فيه وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه في على أسباب مفروضة وفاتت فوات الحظ وهو مثل الذي يركب الساعة على العمل يتعمد يدهن هذا مهم معلوم وقد يكون متعود في بعض الناس في المستشفى يكون مريض يأخر الصلاة بنجسة ولا يستطيع أن يؤخرها حتى يخرج من المستشفى بجامعة هذا متعود إذا أخرها لم يكن نائما نوما يعذر فيه ولا ناسيا ولا متأولا فهو على حظ أخذ جمع من العلم لأنه يكون مرتدا تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصيب قد حبط عمله الذي يحبط عمله هو فعله وقال آخر من العلم لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة كلها إذا كان يصلي بعض الصلوات ويذكر الصلوات فلا يكفر وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن الكفر كفر أفضل والصواب أنه كفر أكبر الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر أين الكفر قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يأخذ وقت العصر يحكم بكفره كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها أما صلاة الفجر ما تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا حكم بكفره نسأل الله السلامة والعافية إذا كان يلزم ذلك وعادة ذلك وليس له عذر الأمر خطير وهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أتى به الصحابة كما نقل عبد الله بن شقيق العقيلي أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر ونقلها بحزم نقل إجماع الصحابة وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية نعم إنسان جعل أسباب كفر جعل ساعة جعل أو قال لبعض أهله وأصحابه نبهوا ثم لم ينبهوا فاتت فوات الحظ ويريد أن يصلي لكن دون اختيار هذا بعض ليس إنهم التفريق لكن كان ركب الساعة على العمل في بعض الناس ما يريد أن يستيقظ صلاة الصبح ويكون عادته استمرار هذا ما هو معلوم هذا معناه تعلمه صلاة الصبح ولهذا لما كان في بعض أسفاره أراد أن ينام في آخر الليل قال ملك لا لا الصبح فالتزم بلال فقال أنا فنام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في علم الإسلام يجعل الأسباب توقظ نعم والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر نعم الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق إذا لم يشق فلا بأس إن كان في البلد فلا تؤخر لأن يعني في مشقة على الناس صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس فإن لم يشق إذا كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين ما ليس معهم أحد اتفقوا على ثلاثة الليل هذا أفضل أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا صلاة في أول وقت يعني لا في مشقة على الناس وكذلك الظهر في شدة الحر فإن الأفضل تأخيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبدوا إذا شد الحر فأبدوا بالصلاة فإن شدة الحر مفيش جهنم نعم الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة ستر العورة ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها إيش هذا ستر العورة الثالث والحرة الثالث ستر العورة الشرط الثالث نعم. ستر العورة بما لا يصف البشرة نعم هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ذلك والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه كان حمرة أو السواد أو البياض هذا يصف البشرة بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن فروة قصيرة تصف البشرة هذا ينبغي ملاحظة يعني سروال إلى نصف صحيح فترى من ورائه البشرة هذا ما يجب إذا كان يرى من ورائه البشرة لابد يكون السروال إلى رفقة أو يكون الثوب صفيق ويكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة لأن ترى البشرة من ورائه يرى لونها من ورائه نعم وعورة الرجل من السرة إلى الركبة وكذلك الأمة للتباع وتشترى وأم الولد وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة كان لها رجال أجانب فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر الوجه أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض العلم والصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من كفهما بعضهم أيضا لك في رجلها لكن صواب أن الرجلين عورة وأنه إذا بدت عبدت رجلها لا تصعب صلاة في حديث أم سلمة في أبي داود أن قالت يا رسول الله صلي المرأة في دلع والثمار قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهر قدميها فلا بد من تغطية الرجلين أما الكفار ففيهما الخلاف على قول أهل العلم الصواب أنها تستر كفيها يبقى الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها ليس عندها أجانب تكشف فإن كانت في محل في رجال أجانب تكشف الوجه نعم الله عليك شيخ البنت الصغيرة عورتها من الصغير كغيرها مثل الصغير إذا كانت صغيرة كالوجه كالعمل الشرط الثالث ستر نعم هنا لكن إذا كانت جميلة نفسها من الفتنة وجب على تفعل ستر الفتنة لأنه غالبا أن الدماء لا تفتن ولهذا جاء في بعضها أن الدماء لما سكرت وجهها من جاءت بعض الفن عمر ضربه وقت الشبهين بالحرائق نعرف أنها ما تباع وتشتهر لها تباع ويكون سيدها ينظر إليها يشتريها لكن إذا خيفها ستة وجب تستر دفعا لستة وللأصل أنها ليست كالحرة خطة لها شاء لأن هذا كلمة تباع وتشتهر سرة لها أحكام خاصة نعم الآن ما فيها الآن ها السنة والحديث وما كان الكافر لما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب لأن السبع وتشتغل ما في إيمانة الخادم الآن الخادمات ما بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإيمان تظن الخادمات الآن حرام لا يجوز الإنسان أن يخلو بها ولا يجوز أن يفحشها الإماء إنما توجد إذا ما في عبيد ولا إماء والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم صار أرقى يوجدهم ثم يتسلسل وتناسبهم يكون أولادهم أرقى لكن الآن ما في ذلك ما في جهاد نعم ايه كبرت لكن سبقا اذا خشى الفتنه فان يجب ان كان احمد يشتكي بها او كانت جميله ستر دفعه الفتنه نعم اعد وعوره الرجل وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها وام الولد والمعتق بعضها كالامه يعني عرضه من السرة إلى الركبة حتى تتحرر نعم ها إيه وين الحديث لا إذا الصلاة قصدك يعني نعم هنا هو الحكم واحد عرف الصوت وغيرها واحد لكن يجب على الرجل كسر العكسين كما سيأتي إذا كان يجب يكسر كتفيه أو أحدهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم كتفه الواحد ليس على عكسين من شيء يأتي ثلاث العكسين نعم ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ما تكلم عن العكسين فيش وعورة الأمة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ما أتكلم على العكسين ها؟ كلام في العكسين أو لو لأنه يأتي بعد الكلام في العورة نعم ومن صلى نعم ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ها؟ وهو في أدلة كثيرة ولا تزل الإماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء ظنما إذن عمر ضرب حمة ستر القتلين تتشبه بالحرائق نعم إيه ماشي نعم هذا الأصل ألا لكن ستر يعني مطلوب الآن عرف السرة من الرجل من الرجل ولكن هل يمشي أحد الآن هكذا في السرعة العرف يسكن من الكمال والأفضل ويظن أمره يسكن هذا كمال ما بسرعة لكن كلام في الإيجاب ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته لأن المغصوب منهي عنه والدار والغصب منهي عنه والنهي يحفظ الحجاب فإذا صلى في ثوب مغصوب أو صلى مثله لو صلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عليه الصورة لن تصح الصلاة على المذهب ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لن تصح الصلاة على المذهب أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الله ما صحة الصلاة، لأن البرادة وضعت للشرب، فإذا توضأ منها يكون مغتسل فلا تصح الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنها تصح ما عليه، إذا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب الحرير صحت ما عليه، لأن الجهة مزكية فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل. وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل، هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها لا تصح، إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثواب المغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها تصح، وهذا هو الصواب، لأن الجهة مزكية. ومثل لو صلى خلف الفاسق، صلى خلف الفاسق ما صحة الصلاة على المذهب، لأنه ما أنكر المنكر عليه، تكون الصلاة منهية عنه. والقول الثاني أنها تصح، أنها تصح ما عليه، فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم المنكر، وهذا هو الصواب. وهذه المسألة معروفة، لأن النهي قاعدة زيادة، إذا كان لا يتعلق بذات المنهي فإن الصلاة تصح، بخلاف ما لو صلى في ثوب النجس، هذا ما تصح الصلاة بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء يتعلق بذات الصلاة، بخلاف الثوب المغصوب، المنهي عن ثوب الصلاة بخلاف الصلاة، والأرض المغصوبة منهي عن غصبها، الصلاة الخارجة، ثوب الحرير منهي عن الصلاة فيه، ثوب اللي فيه الصورة منهي عن الصلاة فيه، منهي عن لبسه، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أما الشيء الذي منهي عنه في نفس الصلاة هذا هو الذي يصح بالاتفاق. نعم. إيه نعم، فلا يتوضا فيها، يتوضا فيها ثم يصح حكم الله كما صلى في ثوب المغصوب. ما تعتبر من المياه العامة؟ لا، المذهب لا تصح، ما تصح الصلاة عليها من الصلاة، لكن الصواب أنها تصح ما عليها، لأنها لأن هذا وضعت اللي أوقفها أوقفها على الشرب، ووفر الناس كلهم توضا من البرادات، ما لك أحد يشرب، صار في فوضى وصارت المياه تجري وتعطل الشرب، يعني موضوع على الشرب، فلا يجوز أن يصفي بها ويتوضا منها. نعم. عمام المسجد ما يملك الإذن، لأن هذا الواقف، الواقف وقفها وقفت على الشرب، ما على إمام المسجد ولا غيره، ما دخل فيها، هذا الوقف، وقف للشرب. نعم. نفس المياه اللي يتوضا فيها يشرب منها. نعم، هذه موضوع أهل الوضوء، لموضوع أهل الوضوء أيضا، هذه مضردة موضوع أهل الشرب، وهذه موضوع أهل عامة، يشرب منها ما يشرب ويتوضا. نعم. نعم. ولا خلي يبحث عن مكان آمن، في مكان آمن وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم. ولكن البراد بعض الأوقات تكون فيها حار وبارد، يتوضا من الحار. ولا ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي له. نعم. ها؟ هو أوقف البراد، ما أوقف شيء معروف. لكن إذا ما وضع في هذا المحل صار الماء يأتي إليه يبرد موقوف. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم، لبس الذهب والحرير حرام على الذكور، حل للنساء. المرأة تتحلى في الذهب في يديها، في أصابعها، في رقبتها، في أذنيها، لكن وكذلك الفضة، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في خواني أكل شرب، هذا لا يجوز، لا رجال النساء أو ملاعق أو قلم، كل هذا حرام لا تستعمل. يقول النبي لا تأكلوا كيانة الذهب والفضة ولا تشربوا في سحابهما، إلا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، من الكفرة في الأكل والشرب والاستعمال، هذا منهي عنه الرجال والنساء. لكن المرأة تتحلى بها بالذهب والفضة، وكذلك لها لبس الحرير. أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى، يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه، وكذا والحرير ليس له أن يتحلى إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء، إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب غير إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم. الماس لا مو ذهب، إذا كان ذهب لا نوع من الأحجار الكريمة، ما هو من الذهب ولا من الفضة، ما يدخل في هذا، لكن يدخل من جهة أخرى من جهة الإسراف، إذا كان ثمن مرتفع لا ينبغي الإنسان يسرف ويلبس صرف. ما هو بالظاهر لا في الآية في الآية نعم الإنسان يتجنبه من باب يعني البعد عن الترفه ولا ما الإنسان يسمى حليب يسمى حليب المصنوع على شكل حليب نعم حليب يخرج من لدود القلب لدود القلب نعم ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه طلع في طبقة يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل عليه طبقة يطليها من الذهب ومن الفضة هذا المقنع يستثنى من هذا المضبر إذا كان ضبة صغيرة من فضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه اتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة الفضة هي تسامح فيها أكثر من غيرها فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء وضح يسيرة من الفضة فلا بأس أما من الذهب فلا وكذلك إذا كان وضح كبيرة فلا نعم نعم كذا لا يجب الرجل ما يجب الساعة نعم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومراد بالثوب القطعة القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته فإن كان واسعا ستر به كفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحف وإن كان ضيقا فالتجل به رواه البخاري الصحيح ومراد بالثوب القطعة مثل السلسلة إذا كان قطعة مثلا إذا كانت صوفة موجودة عليها يستر بها عورته فإن كان كبير ثوب واسع مثل السلسلة فإنه يتجل بعضه ويضع على كتفه فإن صلى وكتفاه مكشوفتان اختلف العلماء في صحة الصلاة ولقد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد من ثوب واحد ليس على عاتقه مكشوف فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح واستدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على المحجر فقال له بعضهم تصلي ورداءك على المستر قال أردت أن يراني أحمق مثلك فإن الرجل قال أولي كلكم ثوبان والقول الثاني أنه لا بد أن يستر كتفين إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تصح الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثوب الواحد ثوب الواحد يتعرف في شيء ورواه إلى الحسن القول الثالث أنه تصح عليها إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت معلها وهذا هو الأمر أقرر أنه لا بد أن يستطيع جمع بين الحديث لا يصلي أحد في السبب الواحد لتعالى عصف إذا وجد لا بد أن يستطيع كتفين بعض الناس تصلي في سنيلها علالها تبرز الكتفان هذا ينبغي الانتباه مثلها وبعض الناس المحرمين في الحج وفي العمرة تبدي في الحج يشتغل ولا عليه الليزاء طبعا ثم تأتي الصلاة إذا جاءت الصلاة يصلي ومكشوف كثير ينبغي الانتباه والتنبيه لابد يجاء الصلاة يضع الرداء على حالة كثيرة يقول النبي لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عهده من شيء نعم إذا تتلبس نعم إذا تنزع إذا نزع أهلا نزع المحلوق نعم لا أشد من المطلي هذا ملبس المطلي طبقة يسيرة هذا تلبيس نعم ومن صلى صلى نافي ايش مع العاتق أرجو أن لا أكون حرج شرف ليس الناس نافي نعم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها وهذا يكون مثل الشرشف الكبير يستطيع أن يستر ببعضه وبعضه على كتفه. نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما. نعم. فإن يستر الدبر لأنه قد حل. نعم. فإن عدم الستر بكل حال، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. نعم. العالي يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة، وكذلك العراة يصلون ويكون عمامهم مفتوح ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة، ويصلى قائما صح. نعم. وإن صلى قائما جالس، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم، لأنه معذور في هذه الحالة، إذا جد ثوب نجس ولا يجد ما يغسله أو ليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على الطغيان. وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو حبس في أرض نجسة صلى، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها. نعم. الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه وبقعة التي يصلي فيها، لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر. شرط. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه سير يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسير الدم من الفرج، أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير. نعم. واليسير هو الذي لا يفحش في نفس الإنسان، نقطة يسيرة وما شاء الله. نعم. ها؟ إيه؟ الأصل الطهارة، إذا لم يعلم الحمد لله. الأصل الطهارة إلا يعلم في شيء. نعم. ها؟ إذا كان في عنده إشكال عنده شك أو رأى شيء يريده. نعم. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. إيش غير لمسة. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب خلاف المذهب، ما شاء الله غير المذهب. المذهب أنه إذا صار في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد، لكن الصواب ما لم يعلم أنه لا يعيد. صلى في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاته صحيحة، أو ما علم بها صلى فلما صلى في ثوب نجاسة لا يعيد صلاته صحيحة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وفينا عليه أذى فينا عليه والصحابة عليهم، فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأينا خلعنا خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أخبرني أن به أذى ولم يعد أول الصلاة. دل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثوب في نجاسة نسيها أو جهلها فإن الصلاة صحيحة، وهذا بخلاف الوضوء، لو صلى بغير وضوء ثم علم فإنه يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك. نعم. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. نعم، إذا علم الصلاة يزيلها إن استطاع وبنى على صلاته، لو كان دم في غسلته ولا في طهارته يأخذها ويقضيها ويبني على صلاته، أو في ثوبه ينزع ثوبه إذا كان عليه ثوب آخر، فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعقان الإبل وقارعة الطريق. نعم، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، جاء في هذا الحديث النبي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب. المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن صار فيها من وسائل الشرك فلا يجوز، والحمام كذلك أنه مكان انكشاف العورات، والحمامات التي تعجر وتحت الأرض الجماع حار وبارد هذا الحمامات. جاء في الحديث من كان يقول له لا أدخل الحمام إلا بإزار. حمامات توجد في الشام وغيرهم توجد ولا في كان في حمام في المدينة يؤجر حار وبارد يكون في اجتماع وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويدلك لا بد أن يكون عليه إزار يستر ما بين السرة والعرق. ولهذا قال ما كان يقول له الآخر فلا أدخل الحمام إلا بإزار. ليس موضع الحمام في البيت هل في البيت هذا ما يسمى حمام بس ليس كذا دخل في الحمام ليس عن الباب لا ينزل كبه ويبقى وهذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عندها أناس. نعم الأرض كلها عيش الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا الإبل فقال لا المقبرة لأنه وصلها الشرك والحمام لأنه مكان السبب العروض والحش يعني مكان قضاء الحاجة كان نجاسة وعيش وقالعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق في تضيق الطريق وفي خطر عليه من المارة فلا يصلي في قالعة الطريق. نعم وأعطانا الإبل كذلك أعطانا الإبل جاء في الحديث الذي لها عن الصلاة فيه أعطانا الإبل والمرأة أعطانا المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كمباركها عند الماء ومراحها في الليل. أما المكان الذي تمر فيه تبرك فيه وتذهب لم يسمى أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أقوال الإبل لا بخلاف الصلاة في المرأة بالغنم. نعم الشرط الخامس جاء ببعضها أيضا قال بعضهم فوق الله في بيت الله المقبرة والحمام وبعضها المجزرة أيضا والمزبلة سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الصريخ وفوق الله في بيت الله يعني لا تصح لأنه لم يستقبل وكذلك داخل الكعبة تصح الفريق على القلوب فقال أنه صح الفريق داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزءا منها فلا بد أن يكون خارج فصح النافذة داخل الكعبة ولا تصح الفريق عند هذا هو اللي قرره الفقهاء. نعم الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم هذا استقبال القبلة لا بد أن يستقبل الإنسان القبلة فإن كان بعيدا أكثر جهة وإن كان يشاهد الكعبة فلا بد أن يصيب عينها وهذا في الفريضة. أما في النافلة فيجوز الإنسان أن يصلي على الراحلة على الدابة وعلى السيارة إلى أي جهة ولو كان جهة الشرق أو جهة الغرب إلا أن الأولى أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام. جاء في أبي داود أنه يستقبل أنه كبر يكبر الإحرام ثم يصلي إلى جهة السيدة النافلة يتسامح فيها كان النبي يصلي على راحلته كذلك الوتر وغيره يصلي على الراحلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. نعم الشوط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر نعم. فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم لأنه معذور العاجز عن استقبال هذا الخوف أو المطلوب الذي يطلبه العاجز يصلي ولو غير جهة القبلة وكذلك في الحرب في صلاة الخوف المطلوب أيضا يصلي وهو يمشي ويركب إماء خائف من العدو فهذا مستثنى ايش عاد الا استقبال القبلة الا في النافلة على الراحلة للمسافر فانه يصلي حيث كان وجهه نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما امكنه نعم. ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. نعم ويدخل في الخوف القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على انحاء مختلفة قال لما أحد ورد صلاة الخوف على سبعة وجوه كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أنه صلى مرة وجه العدو ولو كانت تقبل خلفه يتجهون لأن العدو وصلي صلاة الخوف وصلي صفين في الصف الأول يعني يكبرون ويركعون ويركعون، فإذا جاء السجود سجد أو سجد الصف الذي له وجلس الصف الثاني أحد، فإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم يركعون جميعا ثم يسجدون ويبقى الصف الثاني أحد وهكذا. فإذا سلم الذي قام هؤلاء ركع وهؤلاء ركع، هذا وجه نقول. هناك وجوه أخرى أن يصلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، ومن الأوجه أيضا أن النبي صلى بهم ركعة ثم أتموا لأنفسهم وذهبوا يحرسون، ثم جاء في الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة وسلم بهم، جاءت على أنحاء مختلفة. نعم. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها. نعم، إذا كان قريبا من الكعبة مشاهدها لا بد أن يصيب عينها. بعض الناس في المسجد الحرام تجده مائل كذا على الكعبة، غطح لا بد أن تكون وجهك للكعبة بحيث أن لو كان الخط يصل إلى الكعبة إذا كنت شاهدا. نعم. أما البعيد يكفي الجهة. نعم. وإن كان بعيدا فإلى جهتها. نعم. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر السهد وصلى ولا إعادة عليه. نعم. من فرق بين الحضر إذا كان في البلد يسأل يستدل على المسجد ينظر المسجد من الإحرام يسأل، فإن اجتهد وصلى إلى غير القبلة وجب عليه أن يعيد لأنه غير معلوم في البلد، غير معلوم يفرق، لا بد أن يسأل إذا صار أي واحد يدل محل القبلة أو ينظر في المحل. أما في البر فإنه يجتهد، وإذا اجتهد بحسب العلامات التي يعرفها، إذا كان في الليل نجم القطب ينظر الشمس ينظر القمر يسأل من يعتقد به، فإذا اجتهد وصلى فصلاة صحيحة. فإن تبين مع ذلك أنه إلى غير الدين القبلة فلا يعيد لأنه معلوم بخلاف الحضر. نعم. نعم. قدم إيش؟ إيه؟ لا ما. الصواب أنه لا لا يجوز. بعضهم يرى أن هذه الضرورة للزحام، لكن الصواب أنه لا، إذا صلى أمام الإمام فلا تصح. نعم. ها؟ إيش؟ فراغ؟ إيه نعم. لا بد منها. الإمام يصلي تحت الكعبة إذا كثر الناس. يصلي تحت الكعبة. نعم. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم. إذا كان شخصان في السفر ثم اجتهد قال أحدهما قبلهما، قال الثاني قبلهما، كل يعمل على اجتهاده، يصلي كل واحد لا يصلي على الجنة، هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد وهذا يصلي إلى الجهة، والثاني الأعمى يقلد أوثقهما في نفسه، إذا كان هذا أوثق صلى معه، وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه، وكذلك اللي ما عنده علامة اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يسمع للدليل يقلد أوثقهما، إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم. وكل منهما صلاة صحيحة، كل له اجتهاده. نعم. بس الإمام في الحرم إذا كان يصلي عند المقام، وفي الجهة الأخرى تكون قريبة من الكعبة. لا ما فينا كلام في الجهة التي فيها كلام تقدم. نعم. الشرط الثالث النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير في الزمن اليسير إذا لم يسبقها. نعم. النية، والنية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، لا بد من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكذلك النية تقيد يعني فريضة يعني نافلة راتبة وتر صلاة التراويح هي اللي تفرض وتتقدم قبل الصلاة بيسير إذا لم يستحى. نعم. باب آداب المشي إلى الصلاة. بركة. نعم. يخرج قبل خروج الوقت يعني هو بالخير إذا كان يستطيع يصلي يصلي في مكان ما في مكان. ها؟ في نفس دورة المياه إذا كان يغلب على ظنه فينفش خروج الوقت يصلي على حسب حاله. ها؟ ينويها إيه؟ لا ما ينتقل، وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة، لكن فريضة لا ينتقل إلى نافلة. إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة صلى الظهر وحدة، في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة، ينويها نافلة ويصلي ويصلي معه في ذلك الوقت واحد. أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك، انتهى قضي الأمر. لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك يصلي الجماعة. نعم. ها؟ يدور يدور مع الظل حيث دار طائرة سفينة يدور معها، قال العلماء يدور معها. نعم. ها؟ ما يحتاج إلى تأملها. الأصل أن لا يأخذ، لكن إذا كان هناك في ساعة كان معلوم فيه يحتاج البصير يتأمل، الحمد لله البيوت في تأمل يحتاج، قد ينتهي الماء، الماء مخفض في المسجد. نعم. كل واحد يصلي وحده. ولو لا يصلي لها الشرط، الشرط مقدم والجماعة واجب، والشرط مقدم على واجب. ما في تنازل، ما في تنازل، إذا كان مجتهد ما يعلم عنده أدلة يقول أنا هذا قبل هذه، تنازل عنه ويعلم ما يمكن. نعم. ها؟ لا، كل واحد يصلي وحده. نعم، لأن الشرط، الصفات ولا شرط. ها؟ ها؟ لا ما يكفي البخار، ما يكفي لا بد من الماء. نعم البخار ما إلا إذا قيل أنه يخرج ماء، لكن لو يخرج مادة ماء تجمع ماء ممكن، لكن البخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام في حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس أن نجاسة طهرها الشمس والريح، الصبنة لا تقول إلا بالماء، الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل العلم، ومثل البخار قالها والصابن لا بد من الماء، لا يكفيها البخار ولا الشمس ولا الريح. نعم. ولهذا لما بال الرجل العربي في المسجد امر من الزبير ان يصب عليه ذنوب الماء، ولو كانت الشمس طاهره لا تركه، ففي الشمس طاهر ولا يصب عليه ماء. نعم. محاليل لا الكحول هذه بعد مشكلة، الكحول ما يجوز استعمالها إذا كان فيه مادة مسكرة، المقصود أنه ينبغي ألا يوصل فيها بالنجسة، توصل بالماء ثم يذهب بها الكحول. نعم. ها؟ ثم موضع النجاسة إذا كان فيه نجاسة ما في قيلة إلا هذه. نعم. ما أدري والله وجدت شيء تأتي بها. نعم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آدابنا. قال: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، أن يمشي بهدوء وقال يكون عنده وقار وطمأنينة، لأنه يقدم على بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة، فينبغي أن يكون سكينة ويكون عنده وقار، ما يكون عنده عجلة وسرعة وركض بناء في الأدب، فإن الأدب أن يأتي الإنسان إلى بيت الله يعرفه بسكينة ووقار وهدوء وطمأنينة. نعم. قال: يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. نعم، يقارب بين خطاه حتى تكثر على الحسنات، لأن الخطأ تكتب إحداث خطاه تكتب له حسنه والأخرى يكفر بها عن خطيئة. نعم. قال: ويقارب بين خطاه ولا يثبت أو لا يثبت أصابعه. نعم، لا يثبت بين أصابعه إذا كان في ذهابه إلى المسجد وفي انتظار الصلاة، لما جاء في الحديث لا يشبكن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة، يعني منتظر الصلاة في حكم الصلاة. أما إذا كان الصلاة فلا بأس بالتشبيك. ثبت صحيح في قصة في حديث ذو اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي وسلم بالركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في محل المسجد يشبك بين أصابعه واتكى عليها كأنه غوى، يعني يعتقد أنه انتهى الصلاة وبقي عليه ركعتان، فجاء باليدين وقال: هذا نسيت أن قصرت الصلاة. والشاهد أنه شبك بين أصابعه دل على أن بعد الصلاة لا بأس، لكن قبل الصلاة لا يشبك. إذا خرج من المسجد فهو في حكم المصلي، وكذلك وهو جالس ينتظر الصلاة في حكم المصلي، فلا يشبك بين أصابعه. نعم. قال: ويقول: بسم الله بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا يحتاج إلى دليل، هذا ذكرك في الشرح ما دليل؟ هو فإذا دخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. أما هذه ولم يذكر يقولها عند دخول المسجد أو يقولها وهو ينتظر الصلاة ولا يشبك بسم الله. قال: ولا يشبك أصابعه ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، يعني هو في طريقه، محتمل يقول في طريقه أو عند دخول. نعم. شو عندك زيادة؟ لا هذا لا هذا يأتي الدعاء هذا غير هذا. نعم. إذا كان يعتقد أنه مشروع في هذا المثال وليس له دليل، نعم، لكن إذا ذهب على أنه دعاء عام لا بأس، لكن إذا كان يعتقد أنه مستحب وما عليه دليل، نعم، إذا ما يزيد شيء من عنده، نعم، هذا يحتاج إلى دليل، ما ذكر له دليل، نعم، ما ذكر له دليل، بسم الله يقول إيش؟ بسم الله الذي خلقني. قال رحمه الله: ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات، إلى قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائرين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. أشرا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنفذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، هذا جاء في حديث أبي سعيد، ولكن في سند عطية العوفي وهو ضعيف، وذكرها الإمام الشيخ محمد بن باز في رسالة البشير الصراحة. واللهم يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث ضعيف، يقول فيه توسل بحق السائلين، لكن لو صح المراد حق السائلين الإجابة، وحق الإنسى الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، يعني لو صح ما في محلول، يمكن تأويل اللهم صلك بحق السائلين عليك، يعني توسل بحق السائلين، هذا حق السائلين الإجابة، لأن الله وعد السائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وحق الإنسى الإثابة. لكن الحديث ضعيف، يكتفي بمواعده: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطي نورا وزيد نورا. هذا واحد، هذا واحد. اما هذا في ضعف. ها ها أطيب. نعم أطيب. ها التوسل حق حق السائلين الإجابة، وحق المنشأ الإجابة.